إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الخامس من شرح الشيخ عبد الحكيم دهز حفظه الله لرسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه تتمة لقراءة رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه، وقد ذكر أربعة أصول لبيان من هو الإمام في الدين. فرأينا الأصلين الأولين اللذان هما أن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى معلما ومرشدا وهاديا ومبينا لدين الله عز وجل، الدعوة إلى الله. والأصل الثاني أن تكون دعوته بالكتاب والسنة، لقوله سبحانه وتعالى: يهدون بأمرنا. فالذي لا يهدي بأمر الله عز وجل لا يكون إماما. والأمر الثالث والأصل الثالث وهو الصبر، قال: لما صبروا، أن يكون صابرا. والأصل الرابع أن يكون من الموقنين. فذكرنا الأصلين الأولين وبقي الأصل الثالث والرابع. فهداية الخلق ودعوتهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوتهم إلى الإخلاص، ودعوتهم إلى التوحيد، الدعوة إلى الله جل وعلا بأن يجرد التوحيد لله تبارك وتعالى، والدعوة إلى الرسول بأن يجرد الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هذا حبيب الله وهذا ولي الله، الذي أعلن بأنه داعي إلى الله عز وجل، ممن دعا إلى الله. هذا حبيب الله وهذا ولي الله، أسلم لله وعمل لله بطاعته ودعا الخلق إليه. فهذا النوع هو أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم عند الله درجة. أعلى إنسان ما كانش واحد أحسن منه، لأنه دعا إلى الله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله والذي يريد أن يكون قريبا من الله ويكون أفضل إنسان عند الله عز وجل يدعو بدعوة الله تبارك وتعالى. قال: وهم ثنية الله من الخاسرين، هم الذين استثناهم الله من الخاسرين، لأن الله تعالى في سورة العصر قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر، وقال في خسر بمعنى أنه منغمس في الخسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء استثناهم الله من الخسارة. إذا أردت أن تستثنى من الخسارة فليعرف الناس بأنك داعي إلى الله. نوح عليه الصلاة والسلام لما عرف بأنه يدعو إلى الله ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى ترك الشرك، صار الناس كلهم يعرفونه بذلك، حتى أنه كان يفر منه بعض من يراه، قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهذا لا ينبغي أن يزعجك. أحيانا لما تدخل قال: أو جاء إنسان هذا اللي صدعنا، جاء إنسان اللي قال الله قال الرسول، غادي يهبلنا بهذا الكلام. معلش، فلتعرف بالله بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تغضب ولا تنزعج ولا تيأس ولا تقلق. فهذا حال الأنبياء وحال الرسل عليهم الصلاة والسلام: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نوح كان يدعو ليلا ونهارا، كما قال الله تعالى: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. مهمته ليس فيها إجازة وليس فيها عطلة وليس فيها استراحة، الاستراحة في القبر، لأن نومة القبر ستكون طويلة جدا، فلتكن هذه النومة نومة العروس كما قال عليه الصلاة والسلام، نم نومة العروس، لا تنام إلا غلبة، إلا عندما يغلبك النوم، وإلا فكن لله متبتلا متضرعا. أكبر همك من أجل أن ينشر الله دين التوحيد، أكبر الهم الذي تحمله هو أن الشرك منتشر، ينبغي أن تنظر وتبحث كيف القضاء عليه. فالذين استثناهم الله من الخسران في سورة العصر ذكرهم بأنهم يتواصوا، يتعلمون الدين ويؤمنون ويعملون بهذا الدين ويدعون إلى الله، يدعون إلى الله عز وجل، والله بصير بهم. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك ما أشركوا، ولكنها فرصة لك أيها الداعي. الله عز وجل قد كتب من قد علم من كتبت له السعادة، ومن كتبت له الهداية، ومن كتبت له الشقاوة، لكنها فرصة لك من أجل أن تأخذ أجرا. فكن من المستثنين من الخاسرين، كن من ثنية الله. ثنية الله يعني الذين استثناهم الله من الخسارة. وهذه السورة، سورة العصر، وصفها عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال لمسيلم الكذاب لما سأله ماذا أنزل على صاحبكم، قال سورة بليغة وجيزة، أو وجيزة بليغة على وجازتها واختصارها وقصر كلماتها، إلا أنها بليغة، جمعت النجاة من الخسران. حتى قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. فإذا لا يكون الإنسان من أتباع الرسول على الحقيقة إلا إذا دعا إلى الله على بصيرة وعلى هدى بالكتاب والسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن، هذه سبيلي أدعو إلى الله. يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو لشهرته ولمكانته. فكل مسلم ينبغي أن يحرص على أن يدعو إلى الله بإخلاص، ولا يكون ممن قال فيهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعض الناس ولو دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه، يدعو للتوحيد ويدعو لعدم الشرك ويدعو لتحريم الطيارة وتحريم الرياء وغير ذلك، إلا أنه يدعو لنفسه، يدعو للشهرة، بالتوحيد يدعو لنفسه والعياذ بالله. فسبيل الله وسبيل أتباعي الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يريد أن يتبعني ويريد من يكون من أتباعي عليه أن يدعو إلى الله عز وجل. كل إنسان يدعو بما وفقه الله عز وجل، ينهى عن الحرام، ينهى عن الشرك، ينهى عن البدعة، ينهى عن الغيبة، ينهى عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف، يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر. المرأة تدعو، والكبير يدعو، والصغير يدعو، والمعلم يدعو، والمدير يدعو، والطبيب يدعو، كل الناس يدعون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ينبغي أن تكون كلمتنا واحدة، كل الناس يدعون إلى أمر خطير، يدعون إلى ترك الأمر الخطير الذي هو الشرك، ينذرون بالنار. شوف اليوم لما انتشر هذا الوباء وهذه الجائحة، كل الناس يدعون إلى الوقاية وارتداء الكمامات وغسل اليدين وعدم الازدحام والبعد عن المصافحة وعن اللقاءات وغير ذلك، وكل الناس يدعون بجد لأن الخطر داهمهم فهم يؤمنون به. ونظرا لأن النار إيمان بها ضعيف جدا، فنادرا ما تجد واحد يحذر من النار مثل ما يحذر من كورونا، لأن كورونا رأى وباءها ورأى نتائجها، والنار ما زال لم يتعلمها ولم يقرأ ما جاء في القرآن الكريم عن النار. ولذلك الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك وخطورة الشرك الذي هو أسوأ وألعن وأقبح وأفحش من الأوبئة كلها، لو اجتمعت لا يأتي مثل الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر. لو اجتمعت كل الأوبئة وكل الأمراض وكل الأزمات لا تأتي مثل الشرك الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، نار لا يقضى على أصحابها فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فإذا لابد من الدعوة إلى الله وإنذار الناس بهذا الأمر الخطير. وخطير لماذا؟ لأن الله عز وجل لو يأتيه المرء وهو مشرك لا يغفر له ولو كان أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو الخليل، ولو كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أبو طالب الذي كانت خدمته للرسول 42 سنة متتالية، رباه صغيرا وحماه كبيرا، الناس كلهم هاجروا إلى الحبشة، الرسول لم يهاجر لأنه كان في حماية عمه بعد عصمة ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يرحمه الله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما هم بخارجين من النار وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن لابد من النذارة بهذا الشرك العظيم الخطير، وأن الله لا يغفره ولو كان من أقرب قريب للرسل كابن نوح وزوجته وزوجة لوط وعم الرسول وأبو الخليل عليه الصلاة والسلام. والدعوة تكون بالكتاب والسنة، ولا تكون بالأهواء ولا بشيء من المنامات ولا الأذواق ولا القصص ولا الفكر ولا العقل ولا غير ذلك، تكون إلى الله وتكون بالكتاب وبالسنة وبالبصيرة وبالدليل وبالسلطان بالبينات والزبر كما قال الله تعالى. هذا أصل الثالث. الأصل الرابع وهو قول الله تعالى يهدون بأمرنا، الدعاة إلى الله بأمر الله بالكتاب والسنة، لا بالآراء ولا بالمنامات ولا بالفلسفة. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يجوز فيه الإحداث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العقيدة، عقيدة رب العالمين التي فرضها على الخلق وعلى البشر، ينبغي أن تكون من العقائد النازلة ليس من العقائد النابتة، لأن العقائد نازلة ونابتة، فالنازلة التي تنزل من عند رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين، وأما النابتة فهي التي ولدت في الأرض واخترعها البشر، عبارة عن قوانين عادات تقاليد فرضها البشر على أبنائهم في عبادة قبة ولا عبادة ضريح ولا عبادة وثن ولا عبادة نهر ولا عين ولا غير ذلك، وتختلف أسماءها من قرية إلى قرية، أسماء كما قال الله تعالى، هؤلاء يسموها اللات والعزة ومنات وهبل، وهؤلاء يسموها البدوي وعبد القادر ومحمد وعبد الرحمن وعبد الرحيم وبوسيف وغير ذلك وبن علي وغير ذلك، كل واحد سمى إلها. قال الله تعالى إن هي إلا أسماء، اختلفت الأسماء لكن الجوهر واحد، الوثن واحد، العبادة واحدة، لأن الأستاذ واحد وهو إبليس. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالدين وحي، والذي لا يدعو بالوحي سوف يدعو بفكر أو بمنام أو بشيء من الأمور التي يجدها أمامه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الوحي نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أورد خطبة عظيمة في بيان الوصول الأربعة التي ذكرها، الدعوة إلى الله والدعوة ببصيرة، وأن يكون الإنسان أو الداعي عنده اليقين وعنده الصبر، عنده اليقين وعنده الصبر. قال رحمه الله تعالى في ذكر خطبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي كتبها في الرد على الجهمية، قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله تعالى وفي الله تعالى وفي كتاب الله تعالى بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. أورد هذا الكلام استدلالا على الأصول الأربعة التي ذكرها: الدعوة إلى الله وأن تكون بالسنة والصبر واليقين. فكل تدين وتقرب إلى الله بغير ما أوحى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. لا بد كل ما نقوله وكل ما نفعله وكل ما نعتقده ليس لنا فيه منبع من كلام الفلاسفة ولا الكلاميين ولا السوفسطائيين ولا العقلانيين ولا المنطقيين ولا العادات ولا التقاليد، بل يكون من الكتاب والسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فليس في دين الله عز وجل شيء محدث، بل قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. حتى في أمور دنياك، حتى في بنائك للمسكن، ينبغي أنت أن يكون مسكنك على الكتاب والسنة. لأن مثلا المساكن الإفرنجية لا تراعي الحياء، يجعلون المطبخ مقابل مجلس استقبال الضيوف، ويجعلون بيت الخلاء مستقبلا للقبلة أو مستدبرا للقبلة. هذا مثال، يعني هذا مثال أذكره لكم. بعض الناس لا يفكر أبدا عندما يبني مسكن كيف يكون بيت الخلاء. أكرمكم الله، بيت الخلاء ينبغي أن يفكر فيه المسلم فيجعله على الكتاب والسنة. لأن يهودي التقى مع سلمان الفارسي، قال له: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى ما ذكرت. علمنا ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وألا نستجمر بعظم ولا بروث، وأن يكون كذا وكذا، وذكره تفاصيل الاستطابة، يعني استنجاء. فالإسلام تدخل فينا في كل شيء. عندما يبني الإنسان مسكن أو سكن مسكنا، ينبغي ألا يجعل بيت الخلاء مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، لأن الذي يبصق بوساقا فقط، فضلا على بول ولا غائط، بوساقا يبصقه باتجاه القبلة يعود عليه يوم القيامة، على وجهه يوم القيامة، فما بالك البول والغائط. فإذا لا يقول الإنسان أو لا يقول الشخص أن هذه أمور لا دخل للدين فيها. الدين يكون في الصلاة وفي الصيام، وأما الأمور الدنيوية لا دخل فيها. فنحن نستمد عاداتنا وتقاليدنا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كيف أن الله ذكر إبراهيم في عدة مواضع، ذكره يستقبل الضيوف ويذبح لهم عجل، وكان ذاك العجل حنيد، وفي آية أخرى سمين، أنه وقف على رؤوسهم، حتى استنبط بعض أهل العلم أكثر من 30 فائدة في الضيافة من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا الحديث الذي بين أيدينا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يقول العلماء هذا أحد الأحاديث الثلاثة التي يدور عليها الإسلام. الحديث التي يدور عليها الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، الحلال بين والحرام بين، حديث شبهات. فالأقوال والأفعال والمعتقدات لا تقبل، وسيسأل عنها الإنسان يوم القيامة كلمة كلمة، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد كان صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، كل جمعة على الأقل، كل عيد، يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في كل مجلس. لما؟ من أجل إنقاذ النفوس من أن تتخطفها الخرافات والبدع والأهواء، وأن في الدنيا خطر، خطر عظيم، وهو انزلاق الناس وراء دعاة الضلالة. كثير ما تجد في قوال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه به لن تضلوا بعدي أبدا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الهدى ودين الحق، فهناك أئمة الضلال وأئمة الغي وأئمة اليهود وأئمة النصارى، ولو وحدت المصادر وكان مصدرنا هو الكتاب والسنة ما تفرق الناس شيعة، ولما كان كل حزب بما لديهم فرحون. الاختلافات الكثيرة منبعها عدم التمسك بالكتاب والسنة، الاختلافات الكثيرة منبعها وسببها هؤلاء الذين يزهدون ويهونون من الأخذ بالكتاب والسنة في كل شيء. بعضهم يقول الكتاب والسنة لا دخل له في العرس، ولا دخل له في الولادة، ولا دخل له في المظهر، ولا دخل له. الكتاب والسنة يتحكم فيك في كل شيء، أنت عبد، أنت عبد شئت أم أبيت. وعندما تتطلع إلى المذاهب الكثيرة سترى أن سبب اختلافهم مفارقتهم للكتاب ومخالفتهم للكتاب، كما سترى في خطبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مثل بعض المذاهب التي جعلت العقل هو العمدة، والنقل إنما هو تبع للعقل، والعقول متفاوتة ومتباينة ومختلفة، وكل عقل يقول أن عقلي أشد سدادا من عقل الفلان، بل إن العقول تخطئ بعضها بعضا. قال بعض السلف لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء، لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنها هي الحق ولكنها أهواء، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها عقول. في البيت الواحد ستجد عقول مختلفة. إذن هناك من عمدته العقل، وهناك من عمدته التجربة. وخير مثال لذلك بعض الناس يقول لك أنا جربت، ذهبت وزرت القبة الفلانية فولدت زوجتي، كنت نجيب الأولاد وكنت مشتاق لبنت، فلما زرت سيدي فلان منذ ذلك اليوم أكرمني الله ببنت. أو العكس، كنت نجيب البنات وكنت مشتاق باش نجيب ولد، فلما زرت سيدي قادة بالمختار أعطاني ولد وسميته مختار ولا سميته قادة. وبعضهم يقول فلان أصيب بالشلل النصفي وحمل في محمل بلانكار وأدخل إلى القبة الفلانية وبات يسبح فيها، بات معتكفا في القبة. يقول لك في الصباح هو احمل البلانكار وديره فوق كتفه وخرج به يمشي، وإذا أردت أن تتأكد اسأل فلان واسأل فلان. وكنا إذا قحطنا يقول إذا أصابنا القحط والجفاف جبنا الغونجة ورميناها على رمينا الماء على الناس ودعينا بعمود سيدي محمد وغير ذلك ونزلت الأمطار. وفلان كان لا ينام فجيء له بتربة المرابطين وحزمت في كتانة وجعلت في مخدته فصار ينام منذ أن يصل للعشاء إلى أن تطلع الشمس. وفلان كان يجيه الكوابيس ويجيه المرض، يعني ويجيبوا حكايات ويجيبوا قصص ويجيبوا تجربة، ودينهم القصص، لا قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عمدتهم الحكايات. وكم تجد في كتبهم من الحكايات، عمدتهم للكتاب وللسنة. ومنهم من يستدل وعمدته المنامات، عمدتهم المنامات. وتجد بعضهم فيما بينهم يقول البارح شفت عليك منام، قد يرى فعلا منام على الشخص الذي يكلمه. وبعضهم يقول جاني الرسول ورهم بلغ لك السلام، وصار الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم بضاعة رائجة، اللي يحبه يقول له شفت عليك منام، واللي يكرهه يقول له نشت عليه المنام الفلاني وأنه سيهلك. وصاروا يخوفوا بعضهم بعض بالمنامات ويرغبون بعضهم بعض بالمنامات، فصار الناس يخافون البشر ولا يخافون رب البشر سبحانه وتعالى. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ومعلوم أن المنامات قد تكون منامات يأتي فيها الشيطان، والشيطان يجتهد على ابن آدم لكي يوقعه في الشرك، فإن كان المنام وسيلة فهو أسهل ما يكون، يأتيه كل ليلة، وقد يأتيه على صورة شخص وقور صاحب لحية بيضاء صاحب عمامة، صاحب منظر، صاحب سبحة طويلة، يقول أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يمكن أن يتمثل به الشيطان، هذا الذي رآه شيطان. بعضهم يقول أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له كيف شفت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول شخص عريض وجميل وعنده لحية بيضاء، هذا كذبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده لحية بيضاء، كانت عنده 13 شعرة بيضاء في لحيته أو أقل من ذلك. فهو رأى شيطان، وقد تكون أضغاث أحلام، قد يكون الشخص ملأ بطنه بالعشاء وبالخبز وأشفق أن يتوضأ عندما ينام لعجز أو برد أو شيء من ذلك، فصار ما في بطنه يتحرك ويؤثر على عقله، فصار يرى أضغاث أحلام. ومنهم من يعتمد في دينه واستدلاله على الدين على مجيء الحضرة الإلهية، كما يقول، يقول أنا رأيت رب العالمين في المنام، أو أنا عندما أريد أن أخذ لا أخذ على الحي الذي يموت، وإنما أخذ على الحي الذي لا يموت. ويقول أن الروح الإلهية قد التحمت به، وهذا ما يسمون بالحلولية ووحدة الوجود، أصحاب الحلول ووحدة الوجود، يعني الوجود واحد، بمعنى أن الله داخل في كل شيء والعياذ بالله. ومنهم من يستدل بالذوق ويقول هذا الحديث لا يأتي على مذاقي، كما قال بعضهم الحديث ولو رواه البخاري ومسلم أنا أعرضه على عقلي وعلى مزاجي، فإن كان لا يوافق مزاجي رددته وأضعه تحت قدمي. وجد من الناس من يقول هذا الكلام، فالذي كان إمامه الكتاب والسنة عصم من هذه الفرق والمذاهب والأهواء ورؤسائها وأساطينها الذين عقدوا ألوية البدعة. هذه الخطبة التي بين أيدينا سنرى فيها إن شاء الله تعالى ما يبطل هذه المزاعم التي ذكرناها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لقراءتها وتفصيلها والاستفادة من أسرارها ومضامينها التي استقيت من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى، ورحم الله الإمام أحمد، واستقيت من خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستقيت من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يهيمنا الرشاد، وأن يبعد عنا الغواية والفساد، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن ينور قلوبنا وقبورنا وديارنا وبيوتنا ومساجدنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والغلاء والزنا والزلازل والربا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله العافية، العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.